بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، نواصل بإذن الله تعالى ونسأل الله التوفيق والإعانة ما كنا قد بدأناه من قراءة ومدارسة لسورة يوسف عليه السلام في القراءة في تفسير الجلالين، وما ذكر أهل العلم من كلام نافع مفيد في تفسير هذه السورة العظيمة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما فيها. وإن كنا يعني كما ذكرنا مرارا ما نوافق ولا نرتضي مثل هذا الكلام الذي يذكره أخونا أبو الحسن من أنه درس كذا وعظيم وغير ذلك، يعني هذه عبارة عن قراءة لكلام أهل العلم. تعرفون أن الدروس إنما تكون للعلماء أجلاء الفضلاء الذين توصف مجالسهم بمثل ذلك. وكذا أيضا كما ذكرت مرارا حتى كلمة شيخ يعني إنما تطلق لأهل العلم الذين يستحقونها، ويكفي مثلا ذكر الاسم ذكر الكنية كاف في هذا إن شاء الله، لأن الإنسان إخواني في الله يخشى على نفسه، والواحد منا وأنا يعني يخشى الواحد أن يصدق نفسه وأنه شيخ، يخشى أن يصدق نفسه. نعم، ذكرنا مثل هذا الكلام مرارا، لكن الله المستعان. وهذا يذكرنا بقصة أن واحد كان يلقى شيخ كبير في السن يقول له حياك الله يا حج، حياك الله يا حج أحمد، فيقول له أنا اسمي الحج علي. خير، يقول له ثانيا باقي يقول له حياك الله يا حج أحمد، قال له أنا قلت لك أمس اسمي الحج علي. غاب فترة ولقيهم قال حياك الله يا حج أحمد، قال ليش قلت لك؟ الله المستعان. قال لي أبي أنا سأفهمك، أنا أبي كان ما يولد له ولا يحصل أولاد، وبعد هذا دعا الله حصل ولد، فلما حصل ولد عمل وليمة كبيرة ودعا الناس وسماني باسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فمن أجل هذا أنا اسمي علي، لما تقابلني اذكر هذا أنني على اسم علي بن أبي طالب، قل لي يا حج علي. قال له والله قصتك عجيبة يا حج أحمد. إيش نزيد بعدها؟ الله المستعان. صلى الله يا إخوان أن يوفقنا إلى طاعته، وأن يعيننا على مرضاته، وأن يعرفنا قدر أنفسنا، أن يعرفنا قدر أنفسنا، فإن من أعظم نعم الله على العبد أن يرزقه وأن يمن عليه بأن يعرف قدر نفسه فلا يتجاوز حده ولا طوره. طيب، كنا وقفنا عند قوله تعالى ولقد همت به وهم بها. طيب، قبل أن نبدأ الدرس مذاكرة سريعة وكذا تنشيطا في أوله، تعرفون أن جمع من أهل العلم يجيزون القراءة على الماء للرقية، جمع من أهل العلم يجيزون ذلك. فإذا قرئ الإنسان على ماء أو إذا اغتسل إنسان مثلا بماء زمزم أو بماء مقروء للرقية والاستشفاء، فهل يجوز أن يغتسل به في الحمام؟ هل يجوز أن يغتسل بهذا الماء في الحمام أم لا يجوز؟ عندك يا أبا داود؟ يعني مثلا يمكن يغتسل في البرحة في تحت شجرة إذا كان عنده نحو ذلك، يعني ها يجلس في الحمام خير إن شاء الله. نعم، الذي ذكره شيخنا عبد الرحمن العدني رحمة الله عليه في شرحه على كتاب منهج السالكين للسعدي الجواز، تكتبون هذا أن الشيخ عبد الرحمن العدني رحمه الله يذهب إلى الجواز ويقول هذه أمور معنوية، كون هذا ماء زمزم ماء مبارك، كون القراءة على الماء، هذه كلها عبارة عن إيش؟ ها؟ تختلط بالماء ولا عبارة عن أمور معنوية؟ أي أمور معنوية. فلهذا قال الشيخ لا بأس بأن يغتسل به، لا بأس أن يغتسل به في الحمام. نعم، بل قال وتزال به النجاسة. نعم، في شرحه قال وتزال به النجاسة. تفضل. هو تعرف الخلاف حاصل في شتم زمزم، خلاف حاصل، يعني حتى أن بعضهم يذهب إلى أنه ما يجوز الوضوء به ما كذا، لكن الصحيح الجواز. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه الآية إخواني في الله، ولقد همت به وهم بها، تعتبر من الآيات التي أشكل معناها على كثير من المفسرين، ولهذا أهل العلم يذكرون حول معنى هذه الآية كلاما كثيرا جدا، فهي من الآيات التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بقراءة كلام أهل العلم عليها. وقد قال الرازي في تفسيره اعلم أن هذه الآية من المهمات، يقول الرازي اعلم أن هذه الآية من المهمات التي يجب الاعتناء بالبحث عنها. هذا كلام الرازي في تفسيره، اعلم أن هذه الآية من المهمات التي يجب الاعتناء بالبحث عنها. وقد عدها بعضهم من المشكلات كابن جزي في تفسيره، ولهذا أفردت برسائل خاصة، هناك من ألف رسائل خاصة في تفسير ماذا؟ هذه الآية فقط، ولقد همت به وهم بها، أفردها بعضهم مثل ما جاء عن بعضهم أنه ألف كتاب تحفة الصديق في براءة الصديق، ألف بعضهم رسالة تحفة الصديق في براءة الصديق لمحمد بن علي بن أحمد البلنسي رحمه الله، وهي رسالة حول هذه الآية. وهكذا أيضا هناك رسالة بعنوان تحقيق الكلام في براءة يوسف عليه السلام، تحقيق الكلام في براءة يوسف عليه السلام لأبي عبد الله محمد بن أحمد الهاشمي الطنجالي رحمه الله، وهي مطبوعة من كتاب المعيار للونشريسي. وهناك أيضا بعض المعاصرين ألف رسائل حول هذه الآية، هناك رسالة لدكتور الجامعة الإسلامية اسمه صالح الفائز بعنوان الإيضاح الأتم، الإيضاح الأتم لقوله تعالى ولقد همت به وهم، الإيضاح الأتم لقوله تعالى ولقد همت به وهم. هناك أيضا رسالات كثيرة وبحوث مطبوعة وموجودة حول هذه الآية، لأنه كما سيأتي علينا أن لأهل العلم في هذه الآية أكثر من 10 أقوال، أكثر من 10 أقوال مع الخلاف الكثير والتباين في معنى وتفسير هذه الآية العظيمة. فنستعين بالله جل جلاله ونقرأ ما ذكره المؤلف أولا ثم نعلق بما يسر الله. تفضل. قال السيوطي غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ولقد همت به قصدت منه الجماع، وهم بها قصد ذلك. يقول ولقد همت به قصدت منه الجماع. لم يختلف أهل العلم أن الهم من امرأة العزيز أنه كان هم بالفاحشة، لم يختلف أهل العلم في هذا، أن هم امرأة العزيز إنما كان هم بالفاحشة. يقول السيوطي رحمه، يقول القرطبي رحمه الله: لا خلاف أن همها كان المعصية. يقول القرطبي: لا خلاف، يعني بين أهل العلم أن امرأة العزيز الهم منها إنما هو هم بماذا؟ بالمعصية. القرطبي يقول: لا خلاف. وذكر ذلك البغوي والنسفي وأبو السعود والشنقيطي رحمة الله عليهم أجمعين أن همها هم عزم. ومما يؤكد هذا أن الله تعالى قال: ولقد همت به، ولقد همت به، فأكد همها بمؤكدات، وهي ماذا؟ أولا لام القسم، وثانيا قد التي تدل على التحقيق، مما يؤكد ويدل على أن همها وعزمها إنما كان ماذا؟ هم وعزم بفعل الحرام والفاحشة. وابن الجوزي يقول أنها دعته إلى نفسها ثم ترقت ماذا؟ همتها إلى العزيمة، وصارت مؤكدة وحريصة على فعل ماذا؟ الزنا والحرام. وهذا إخواني في الله يبين لنا ماذا؟ أن الإنسان إذا لم يدافع نفسه فإنه قد يترقى به الأمر إلى الوقوع في ماذا؟ في الحرام. يعني مثل ذلك أن الإنسان قد تخطر له إيش؟ خطرة، خاطر على باله في أن يفعل حرام، أن يسرق، أن يزني، أن يسمع غنى مثلا، أن يفعل شيء مما حرمه الله. فإذا دفع عن نفسه هذا الخاطر واستعان بالله على مدافعته أعانه الله، لكن إن استرسل معه فإنه يخشى عليه ماذا؟ أن يقع في الحرام. ولهذا ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الجواب الكافي يقول أن من استرسل مع الخطرات قادته جزما إلى الهلكات. من استرسل مع الخطرات قادته جزما إلى ماذا؟ إلى الهلكات. أنت مثلا يعني قد يخطر على بالك خاطر من الخواطر في معصية من المعاصي، الشيطان حريص أن يضع في بالك أن تفعل معصية، أن تفعل حرام. إذا استعنت بالله من أول وهلة ودفعت هذا الأمر عن نفسك فإن الله تعالى يعينك. أما إذا استرسلت مع ذلك وسرت معه فإنه ربما وصل بالإنسان إلى الهلاك. وقبل أن نقرأ باقي الكلام، العلماء يا إخوان يقولون مراتب القصد خمسة، مراتب القصد خمسة، يعني المراتب التي تقع للعبد إذا قصد أمرا من الأمور، خمسة أمور. ما هي؟ الأول الهاجس، ثم الخاطر، ثم حديث النفس، ثم الهم، ثم العزم. هذه خمس مراتب. وهنا بيتان طيبان أمليهما عليكم تكتبونهما، يقول: مراتب القصد خمس، مراتب القصد خمس هاجس ذكرك. هذا صدر البيت الأول. مراتب القصد خمس هاجس ذكرك، هذا الأول. ثم العجز: فخاطر فحديث النفس فاستمع، فخاطر فحديث النفس فاستمع. كم ذكر الآن في هذا البيت؟ ثلاثة، اللي هي إيش؟ الهاجس والخاطر وحديث النفس. ثم قال في البيت الثاني: يليه هم فعزم، يليه هم فعزم كلها رفعت، يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخير، إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقع، إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقع. الآن لاحظوا معي، نستفيد فائدة من هذه البيتين. المراتب الآن خمسة: الأول إيش؟ هاجس، والثاني خاطر، حديث النفس، والهم، والعزم. يقول: كلها رفعت. إيش معنى رفعت؟ رفع الحرج والإثم والمؤاخذة عليها. هاجس في بال الإنسان بمعصية وراح ما يؤاخذ عليه، خاطر حدث نفسه أن يفعل معصية، هم بمعصية. إلى هنا إيش؟ كلها ما يحاسب عليها إلا ماذا؟ الخامس اللي هو العزم، إن عزم وصمم على فعل المعصية فإنه في هذه الحالة ماذا؟ يؤاخذ عليها. وما الدليل على أن الإنسان يؤاخذ بالعزم ولو لم يفعل؟ قوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل عرفنا، فما بال المقتول؟ إيش قال؟ إنه كان حريصا، إنه أراد قتل صاحبه، يعني حصل منه ماذا؟ عزم وتصميم وإرادة. فصارت عندنا المراتب كما سمعتم. هذا سيفيدنا أيضا أن العلماء يذكرون في تعريف الهم، في تعريف الهم كلاما مفيدا. فالبغوي يقول: الهم هو المقاربة من الفعل من غير دخول فيه. الذي يهمنا الآن الكلام عن الهم هنا، المقاربة من الفعل من غير دخول فيه. وبعضهم يقول: الهم هو أول العزم، أول العزم. والطبري يقول: الهم هو حديث المرء نفسه بمواقعة ما لم يواقع. إلا أنه سيأتي علينا أن الهم قد يطلق على مجرد القصد والإرادة، وقد يطلق على ماذا؟ على العزم والتصميم. طيب، هنا رب العزة جل جلاله يقول: ولقد همت به وهم بها. لو قال لنا قائل: الآية التي قبلها إيش تقول؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هذا ركزوا معي، حصل منها إيش؟ مراودة ودعوة، وأيضا ماذا؟ وإغلاق للأبواب. كل هذا إشارة إلى إيش؟ إلى أنها كانت قد عزمت وصممت، ولا ما عزمت وصممت؟ عزمت وصممت. فلو قال لنا قائل إذن إيش الفائدة من قوله تعالى ولقد همت به؟ ما يقول لنا مش معي؟ يعني حصل من البداية في الآية الأولى ذكر أمور تبين أنها ماذا؟ قصدت بالفعل هذا الأمر. فإيش الفائدة من قوله تعالى بعد ذلك ولقد همت به؟ قال العلماء الفائدة من ذلك بيان أنها كانت عازمة ومصممة لا مختبرة. أنها الفائدة إيش؟ فائدة من هذا أنها كانت ماذا؟ عازمة ومصممة على هذا الفعل لا مختبر له، مجرد إيش؟ اختبار. لأن مثل هذا الفعل الآن قد يقع من البعض على سبيل ماذا؟ الاختبار. أنا تقول أنا سويت كل هذا من أجل ماذا؟ أختبر هل أنت عندك من العفة والورع والبعد عن الحرام، أم أنك ستجيبني ماذا إلى ذلك؟ قوله تعالى ولقد همت به يبين أنها قصدت فعل الحرام وأرادت مواقعة الفاحشة، ولم يكن قصدها ماذا؟ مجرد اختبار لنبي الله يوسف عليه السلام. نعم. وهم بها قصد ذلك، لولا أن رأى برهان ربه. قال ابن عباس مثل له يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله. طيب لاحظ الآن إيش قالت، ارجع اقرأ من البداية. ولقد همت به، ولقد همت به قصدت منه الجماع. انظر الآن، ولقد همت به قصدت منه الجماع. وهم بها قصد ذلك، وهم بها قصد ذلك. هذا القول يا إخوان الذي ذكره السيوطي هنا يبين أنه يذهب إلى أن هم يوسف عليه السلام كان مثل هم امرأة العزيز، أن هم يوسف كان مثل هم امرأة العزيز، وأنه كان أو أنه كاد أن يواقعها لولا أن الله تعالى عصمه وحفظه من ذلك. وهذا القول الذي ذكره السيوطي رحمه الله نسبه ابن جرير إلى قول إلى السلف، نسبه ابن جرير الطبري إلى السلف، وذكر أنه قول السلف وهو قول جمهور المفسرين، وهو قول جمهور المفسرين كما نسبه إليهم الماوردي وابن الجوزي، الماوردي في نكتة العيون وابن الجوزي في زاد المسير. بل ابن الجوزي يقول إن هذا قول عامة المفسرين المتقدمين، إن هذا قول عامة المفسرين المتقدمين. وممن جاء عن هذا القول ابن عباس والحسن وقتادة، وجاء أيضا عن مجاهد ابن جبر، واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله والنحاس والواحدي وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن الأنباري وغيرهم من أهل العلم، يذهبون إلى أن الهم من يوسف عليه السلام هو مثل الهم ماذا؟ من امرأة العزيز. وقالوا رجوعه صلوات الله وسلامه عليه عما هم به خوفا من الله جل جلاله يمحو عنه ماذا؟ سيء الهم. رجوعه عن ذلك خوفا من الله جل جلاله يمحو عنه سيء الهم ويوجب له علو المنازل ورفعة الدرجات. وذكر بعضهم هنا حديث ماذا؟ الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، وفيه أن الرجل الذي كان له ابنة عم يحبها، وتعلمون أنه كان ماذا؟ قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته، جلس مجلس من امرأته، وأنه بعد ذلك ماذا؟ عندما تركها لله كان سببا لتفريج ماذا؟ الكرب الذي كانوا فيه، سببا لتفريج الكرب الذي كانوا فيه. ومثل هذا الكلام طبعا جاء عن ابن عباس أنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته، نعم جاء مثل هذا الكلام عن ابن عباس، وجاء عن مجاهد، وجاء عن ابن مليكة، وجاء وجاء، لكن سيأتي كلام أهل العلم حول هذه الآثار. نعم. هو سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله. أحسن. هذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول، أن هم يوسف عليه السلام مثل هم ماذا؟ امرأة العزيز، وسمعتم ماذا من قال به. القول الثاني أن هم يوسف عليه السلام كان هم خطرات وحديث نفس. هم يوسف عليه السلام كان هم ماذا؟ خطرات، شيء خطر بباله وحدث به ماذا؟ نفسه، ولم يصل إلى إيش؟ العزم والتصميم. قالوا مما يدل على هذا تفريق الله بين الهمين، فإنه قال ولقد همت به، وبعد ذلك ليش؟ قال ولقد هم بها، ولا قال ماذا؟ وهم بها، فذكر ماذا؟ في قضية هم التأكيد بقد ولم القسم، وعندما جاء هم يوسف لم يذكر ماذا؟ شيئا من ذلك. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول بعد أن ذكر قولين، قال والثاني وهو الصواب بأن همه كان هم خطرات، وابن القيم والثاني وهو الصواب أن همه كان هم خطرات، فتركه لله، فتركه لله فأثابه الله عليه، وهمها كان هم إصرار، بذلت معه جهدها فلم تصل إليه فلم يستوي الهمان. إذن يقول ابن القيم الآن أن هم يوسف كان ماذا؟ هم خطرات، وهمها كان ماذا؟ هم عزم وتصميم. ثم قال، قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد الهم همان، الهم همان، هم خطرات وهم إصرار، فهم الخطرات لا يؤاخذ به، وهم الإصرار يؤاخذ به. وهذا القول والله تعالى أعلم هو أظهر الأقوال، هو أظهر الأقوال، وقد ذكره ومال إليه ورجح من المفسرين أبو السعود وابن عطية والقرطبي وابن جزي والنسفي والألوسي، الألوسي والبيضاوي وغيره، والشوكاني أيضا، وابن العربي في أحكام القرآن، والسعدي رحمه الله، ومن المعاصرين العثيمين. يعني كل هؤلاء يذهبون إلى أن الهم من يوسف إنما هو ماذا؟ هم خطرات. والشفيعي أيضا ذكر جوابين، الأول قال أن المراد بهم يوسف خاطر قلبي صرف عنه بوازع التقوى، وبعضهم يقول هو ماذا؟ الميل الطبيعي، الميل الطبيعي والشهوة الغريزية التي دفعها ماذا؟ بتقوى الله جل جلاله. والشنقيط يقول هذا مثل إيش؟ الإنسان في اليوم الحار شديد الحرارة وهو صائم، ويجد أمامه مثلا قارورة ماء بارد، يشتهي هذا ولا ما يشتهي؟ لكنه يدفعه بماذا؟ بماذا يدفعه؟ بتقوى الله والخوف من الله والرغبة فيما عند الله. فكذلك أيضا ماذا؟ ما وقع ليوسف عليه السلام، فإنه كونه يجد امرأة في غاية الجمال أمامه متزينة متجملة تدعوه إلى الحرام، فخطر في باله شيء من ذلك باعتبار ماذا؟ الميل الطبيعي الذي فطر الله تعالى عليه الإنسان، إلا أنه دفعه بتقوى الله والخوف من الله جل جلاله، فنال بذلك إيش؟ أعظم الدرجات. ومعلوم أن الإنسان إذا هم بأمر من الأمور خطر له خاطر في هذه الأبواب ثم تركها من أجل الله، فإن الله تعالى يكتب له ماذا بها؟ حسنة، ويرفع بها درجته. تأملوا في قوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم إيش؟ أن تفشلا والله ها وليهما. همت أن تفشل بماذا؟ من هم الطائفتان؟ إذ همت طائفتان منكم أن تفشل، من هم الطائفتان؟ ها هم بنو سلمة وبنو حارثة. بنو سلمة وبنو حارثة وقع في قلوبهم أنهم إيش؟ يفروا في غزوة أحد، يفروا يرجعوا، ثم ثبتوا فأثبت الله لهم ماذا إيش؟ الولاية. ولهذا كان جابر يقول: ما أحب أنهم لم يهموا، ما أحب أنهم لم يهموا، ما أحب أنهم لم يقع منهم ذلك الهم. ليش؟ لأن الله أثبت لهما الولاية. فهذا القول هو أظهر الأقوال، والله أعلم. طبعا في المسألة قول ثالث، وهو أن يوسف لم يقع منه هم أصلا، أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم أصلا. كيف ذلك؟ هذا القول قاله أبو حيان ونصره نصر قوي جدا في تفسيره، والشنقيطي أيضا في الأضواء يذكر أن ما جاء عنه في كلام العرب يدل عليه، واختاره أيضا غيرهما. قالوا: ولقد همت به. الوقف هنا. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. طبعا كما تعرفون لولا حرف امتناع ماذا؟ لوجود. أنا أقول لولا زيد إيش؟ لأكرمتك. لولا زيد لا أكرمتك. حصل الإكرام الآن أم لم يحصل؟ لماذا لم يحصل؟ لوجود زيد. هنا قالوا: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذا فيه تقديم وتأخير، يعني المعنى إيش؟ لولا أن رأى برهان ربه ماذا؟ لهم بها. والشنقيطي يقول هذا مثل قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. أبدت ولا ما أبدت؟ ما أبدت. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فلم يحصل منها ماذا؟ إبداء ولا إظهار أن هذا هو ابنها. قالوا: وكذلك هنا. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فلم يقع منه ماذا؟ هم أصلا، لم يقع منه هم أصلا. وضع هذا الكلام طبعا جاء الطبري من قبلهم وابن كثير وغيرهم، قالوا هذا مردود بأن العرب لا تقدم جواب لولا عليها. جواب لولا قالوا يأتي إيش بعدها؟ لولا زيد إيش الجواب؟ لأكرمتك، يكون بعد ذلك. لكن أنتم الآن تقولون إيش؟ أن الجواب يتقدم على لولا، هذا لا تعرفه العرب. شنقيطي طبعا رد في الأضواء أن هذا في كلام العرب حاصل، واستدل بالآية إن كادت لتبدي به، وذكر أن هذا هو مذهب الكيفيين، وأنه قال به من البصريين المبرد، وقال به أيضا أبو زيد الأنصاري البصريين، وأبو حيان طبعا لأنه من أئمة اللغة يقول: نحن ما نقول إن الجواب هو المتقدم، نحن نقول الجواب محذوف دل عليه المتقدم، الجواب بعد دل عليه ماذا؟ المتقدم. فيكون هنا الجواب إيش؟ وهمت به، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ماذا؟ لهم. لولا أن رأى برهان ربه ماذا؟ لهم. إذن واضح يعني استدلال هؤلاء بهذه الآية وتوجيههم لهذه الآية، هذا قال به من سمعتم من أهل العلم كأبي حيان والشنقيطي وغيرهم. طبعا بماذا أجابوا؟ بماذا أجابوا عما جاء من السلف؟ ابن عباس، مجاهد، غيرهم، صاحب القول الأول، بماذا أجابوا عنهم؟ الشنكيتي يقول: ما جاء عن السلف إما أنه لم يثبت عنهم من حيث الإسناد، أو أنه ثبت. إما أنه لم يثبت أو ثبت. طيب الذي لم يثبت لا نحتاج ماذا؟ إلى الكلام عليه. وما ثبت يقول الشنكيتي إنه مأخوذ من الإسرائيليات، إنه مأخوذ من الإسرائيليات. والشيخ الإسلام أيضا يذكر هذا، الشيخ ابن تيمية يقول إن ما جاء عن ابن عباس وما جاء عن مجاهد وغيرهم من أنه ماذا جلس منهم جلس رجل امرأته وأنه حل تكة السروال وغير ذلك، يقول إنما هو مأخوذ عن اليهود، يعني من الإسرائيليات والشيخ الإسلام. ومعلوم أن اليهود من أعظم الناس ماذا؟ طعنا في أنبياء الله وفي رسله صلوات الله وسلامه عليهم ماذا؟ أجمعين. وهذا كلام طيب يعني، واعتذار عن السلف هذا عن طريقة كلامهم. لا نلتفت إلى ما قاله مثلا محمد رشيد رضا في تفسير المنار، فإنه أساء الأدب جدا مع السلف، أساء الأدب جدا حتى نسب بعضهم إلى الوقاحة وقلة الأدب. وهكذا أيضا الرازي في تفسيره، حتى الشنقيطي يعني قال هذه قلة أدب، هذه قلة أدب من الرازي مع السلف في رده لهذه الآثار التي جاءت عنهم. طبعا هذه ثلاث الأقوال هي أقوى الأقوال، أي ثلاث الأقوال، القول الأول أنه هم بها هما كهمها، والثاني أنه هم خطرات وهو الراجع الصحيح، والثالث أنه لم يقع ماذا؟ هم أصلا. باقي أقوال منها أنه هم بضربها، أنه هم بضربها. وهذا ابن الجوزي يقول هم أن يضربها ويدفعها عن نفسه. طيب لما نقول ولقد همت به وهم بها أن يضربها لولا أن رأى برهان ربه، إيش البرهان هنا؟ إيش البرهان؟ قالوا البرهان أنه أن الله ألقى في نفسه أنك لو ضربتها ها لأثبتت التهمة عليه. البرهان الذي رأته أنك لو ضربتها لقامت ماذا؟ تبكي وتقول دعاني إلى نفسي فلما أبيت ماذا؟ ضربني. هذا ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وإن كان ابن جزي وكذا أيضا الشنقيطي يقولون هذا القول بعيد، هذا القول بعيد، والسياق ماذا؟ لا يدل عليه، والسياق لا يدل عليه. القول كما الآن الخامس أنه هم بالدفاع عن نفسه، هم بالدفاع عن نفسه. كيف ذلك؟ هم بالدفاع عن نفسه كيف يكون ذلك؟ يعني الفرق لأن هم بضربها وضحنا كيف، لكن هم بالدفاع عن نفسه، هم بالدفاع عن نفسه. محمد رشيد رضا في تفسير المنار والمراغي يقول ولقد همت به، أي همت بضربه لما أبى أن يجيبها وكسر كبرياءها وقد أهانت وأذلت نفسها له، فلما لم يجبها همت بضربه، فماذا؟ هم هو بالدفاع عن نفسه. وهذا القول من أبعد الأقوال، ولم يذكره إلا الماوردي رحمه الله، ولم ينسبه لأحد، ولم ينسبه لأحد. القول السادس أنه هم بالعفة، ولقد همت به وهم بها، قالوا هم ماذا؟ بالعفة. ولا شك أن هذا قول إيش؟ ضعيف جدا. لماذا ضعيف جدا؟ هم بالعفة. شو معنى ذلك؟ أنه لم يكن عزيزا قبل ذلك، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه. القول الذي يلي أنهم قالوا هم أن يتزوجها، ولقد همت به وهم بها هم أن يتزوجها. وهذا القول نسبه ابن الجوزي إلى ابن عباس، نسبه ابن الجوزي إلى ابن عباس، ورده البغوي وقال إنه قول بعيد مخالف لكلام السلف. ثم كيف يهم أن يتزوج ماذا؟ امرأة وهي ذات ماذا؟ زوج. القول الذي بعد ذلك أنه هم بالفرار منها، هم بالفرار منها. يقول ابن الجوزي وهو قول مرذول، أحيانا مرذول، أحيانا بعض الأئمة لما يكون القول يعني ظاهر البطلان ربما يتكلم بكلام قوي، قول مرذول. ليش قال قول مرذول؟ لأن لم يقول إيش؟ ولقد همت به وهم بها هم بالفرار لولا أن رأى برهان ربه بقي. واضح الكلام هذا؟ الذي يقول ابن الجوزي وهذا قول مرذول، أفتراه أراد الفرار منها فلما رأى برهان ربه أقام، ثم جاء بعد أيضا وقال إيش أن الذي حصل منه إيش هو هم بالفرار ولا فر أصلا؟ ها فر كما جاء علينا واستبق الباب. فهذا يدل كما سمعتم من أن أظهر الأقوال والله تعالى أعلم في قوله جل جلاله ولقد همت به وهم بها، أن المراد بالهم ما سمعتم أنه كان هم خطرات وحديث نفس، أنه كان هم خطرات وحديث نفس، وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة، وقد سمعتم من ذكره ومن رجحه من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. طبعا بقية الآية أولى أن رضاها رب أيضا فيه كلام كثير، إن شاء الله نواصل فيه الدرس القادم بإذن الله تعالى. نختفي بهذا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.